الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فكما تعلمون ايها الاخوه الكرام كنا قد انتهينا من شرح الفقره الحاديه والخمسين وهي المتعلقه هي وما قبلها بالمرتبة الأولى من مراتب القدر وهي العلم والكتاب أو المرتبتين الأوليين العلم والكتاب ونحن نقرأ بإذن الله تعالى في شرح الفقرة الثانية والخمسين وهي أيضا تتعلق بذلك لكن من جهة أخرى وحتى يفرغ الوقت من ولا تقرأ بالنسبة لهذا الموضوع موضوع الكتابة هذا عن فوائد الهنود وعلى عليه الصعيدة أعطانيها أكثر من أخذ في الدرس الماضي والآن هذا أيضا أحدها فنريد منكم أن أحدكم يتطوع ويرسل ربط الشيخ عبد العزيز بن باز إلى كل مجلة ما أدري إذا كان أحد يمكن عنده ربط الشيخ رد موجود موجود نعم لا موجود كيف رفض علينا استوعي يعني يشر يمكن عند بعض من اللي عنده من الأخوة عندك كيف اللي شاهد أخوان طيب أنفت على عنوان الأخوة لفترة يرسل لها البحث على أجل يعني إعجار قد تيسر وقد لا تيسر لكن المهم أن تدلق بذلك يعني رجاء الله أن هذا فيه استثناء وفيه الثالث للعام والخاص هناك وهنا تفضل يا Thank you. القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. ويشرح الشارح رحمه الله تعالى هذه العباره فيقول: اصل القدر سر الله في خلقه، وهو قوله اوجد واثنى واثقل واغنى وامات واحيا واضل وهدى. أي القدر، ليس القدر كله سرا، وإنما أصله هو الذي سر. ومعنى ذلك أن الذين ينهون عن الخوض وعن البحث في القدر مطلقا كما يفعل بعض الناس قديما وحديثا، الذين يقولون لا نتعرض لنبحث القدر بإطلاق، لأن هذا يبعث الشك والريب مطلقا، هذا خطأ. لأنه كما تقدم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أدق الأمور في القدر، أي في القدر الذي يستطيع العقل أن يزول فيه وأن ينكر فيه، مثل ما سألوه أنا في الحديث من حديث علي رضي الله تعالى عنه الذي في مجادل وغيره، عندما قالوا له: يا رسول الله، هذه الأعمال التي نعملها أهي فيما نستقبل من أمرنا عن فيما جفت به الأقلام وجرت المقادير، حديث سراقة وغيره، وكذلك حديث عمران بن الخطيب رضي الله تعالى عنه لما أن سأله أو سأل أبا الأسود الجؤلي عن مسألة القدر فقال فلا يكون ذلك ظلما، أي كيف يكون الله تعالى قد قدر وكتب ذلك ثم يحاسب العباد عليه، فقال فلا يكون ذلك ظلما. فقال له أبو الأسود قال فجزعت من ذلك فزعا شديدا وقلت لا يسأل سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال له عمران رضي الله تعالى عنه إنما سألتك لأحذر عقلك لأرى هل عندك عقل هل أنت قوي الحجة. ثم بين له حديث قال جاء رجل يمني غيره فسأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس السؤال الذي سأله سراقة ابن جعفر كما في هذا الحديث. إذا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل من القدر، وكذلك الصحابة سألوا التابعين وأجاب التابعون، ولم تزل الأمة تتساءل ويجيب العلماء في أمور من القدر. فليس إذا نفعة القدر بإطلاق لا يخاف فيه مطلقا. ومثل ذلك كما يقول بعض الناس في مسائل الصفات، بعض الناس يقول لا نبحث في مسائل الصفات مطلقا، واذا سالته او استقلت تحاول ان تستقل قال نؤمن ونسلم ولا نبحث في شيء. نعم لا بد ان نؤمن وان نسلم هذا حق، لكن هذا المذهب ان لم يكن هو مذهب التقدير لن يكون مذهب التصوير فإنه يفضي إليه المفوضة الذين لا يؤمنون إلا بنفس العبارات، أن هذه العبارات وهذا الكلام أنزله الله لكن لا يبحثون عن معناه ولا يعتقدونه ولا يؤمنون به. وهذه هذا المذهب من شر المذاهب، وهذه البدعة حاربها السلف رضوان الله تعالى عليهم وقاوموها. فنبحث الصفات لا نبحث عن الكيفية، ولكن نبحث عن معنى الصفة، عن ثبوتها، عن دلالاتها إذا كان لها دلالات أو آثار، نبحث عن ذلك، لكن عن الكيفية لا نبحث، لأننا نهينا عن ذلك. وكذلك في مسألة القدر هذه نبحث في مراتب القدر، مثلا نبحث في مشيئة العبد، هل العبد مشيئة أم لا؟ ما حدود هذه المشيئة؟ مثلا نبحث عن المعاصي فنقول هل المعاصي داخلة في المشيئة في خلق الله أم غير مخلوقة لله سبحانه وتعالى؟ وما أشبه ذلك من الموضوعات على ما فيها من دقة وعلى ما فيها من غموض، وعلى أنه ليس كل أحد يستطيع أن يجيب فيها، لكن هناك من يعلمها وقد علمها السلف وعلموها أصحابهم تلاميذهم، وما يزال العلم يتناقض فيها. أما الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والذي لا يخاف فيه فهو أصل القدر، أصله وهو أن يقال لماذا خلق الله تعالى فلانا، ولماذا قدر هداية فلان، ولماذا قدر معصية فلان أو كفر فلان. كما إذا قيل لماذا جعل الله تعالى الإنسان مكلفا، مثلا وجعل الملائكة خيرا محضر وجعل الشياطين شرا محضر، فلماذا؟ وهذا السؤال كما ذكر الشيخ هنا، السؤال هذا يكون كفرا اذا كان على جهه الاعتراض والرد. يعني لو سال انسان اما جاهل او سال انسان يقول لعل في ذلك حكمه تخفى عليه ويعلمها غيره فانه يوجه الى الصواب في هذا الامر يقبل منه ذلك. لكن لو سال على سبيل الاعتراض، وهذا هو الحاصل، هذا الذي وقع، أنهم سألوا على سبيل الاعتراف ليردوا ما ثبت من القدر، فيقولون لماذا أضل الشيطان وهدى آدم، على سبيل القول بأن ذلك عياذا بالله من الظلم ومن التحكم ومما لا حكمة فيه. هؤلاء الذين يسألون هذا السؤال هم المعترضون على الله تبارك وتعالى، وهؤلاء كفار كما ذكر الشيخ في آخر العبارة، من اعترض على الله تعالى فهو كافر. يقول: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، فمن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. أي من سأل سؤال المعترض المحاجي المخاطب ربه. ولهذا فإن سلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم سموا القدرية خصوم ربهم. القدرية في الحقيقة إنما يخاطب ربه عز وجل: لما قدرت كذا ولم تقدر كذا؟ هذه خصومة لرب العالمين، يخاطب يحاجب. وماذا أنت؟ ومن أنت أيها المسلم حتى تعترض على رب العالمين؟ وما لك من الأمر حتى تحاج وحتى تقول له لما فعلت؟ ليس لأحد من الأمر شيء، بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولكنه هو سبحانه وتعالى هو كتب على نفسه الرحمة، وهو سبقت رحمته غضبا، وهو حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. فهو سبحانه وتعالى لا يعامل العباد إلا كما أثرنا وقررنا إلا بأمرين: إما بالفضل وإلا بالعدل، ولا يظلم ربك أحدا. فليس هنالك حكم ولا أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى القدرية يخرج عن العدل بأي حال من الأحوال. فإذا أصل القدر هذا الذي هو سر الله في خلقه، والذي لا يسأل عنه ولا يخاف فيه ولا يتعمق فيه، هو قوله تعالى: أوجد وأسمى. لما أوجد؟ ولماذا أسمى؟ ولماذا أوجد فلانا في ذلك الزمان ولم يجده فيما بعد وفيما قبل؟ كل هذا مما لا يجوز أن يخاف فيه بأي حال من الأحوال، لأن العقول تتقاصر عن معرفة ذلك. وهذا الذي أمرنا فيه بأن نسلم لرب العالمين سبحانه وتعالى. هو الذي خلق هذا الخلق، وهو الذي أعطى ومنع، وهو الذي أمات وأحيا، وهو الذي أضحك وأبكى، وهو الذي أغنى وأقنى سبحانه وتعالى، وهو الذي أضل وهدى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال علي رضي الله عنه: القدر سر الله فلا نكشفه. هذا القول لعلي رضي الله تعالى عنه يتناقل في بعض كتب الأدب، كتب التراجم، وأنا إلى الآن لم أعثر عليه مسندا مستقلا بسند صحيح. ولكن إن كان المقصود بالعبارة هو أن القدر الذي هو أصل القدر طبعا سر فلا نسأل عنه ولا نبحث عنه، فهذا يتفق مع ما ذكرنا ولا إشكال في ذلك. وأما إن كان مراد من ذكر ذلك أن أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه يعرف ويعلم سر القدر، ولكن يقول كما يذكر بعض الرواقب أنه سئل عن القدر فقال: ذلك سر الله فلا نكشفه، يعني أنا أعرفه لكن لأنه سر الله فأنا لا أكشفه. لهذا يتناقض مع ما قررنا. الشيخ رحمه الله يقول: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، فكيف يكون علي رضي الله تعالى عنه يعرفه ولكنه لم يبينه ولم يكشفه لأن عقول الناس لا تحتمله، كما أشار إلى ذلك أبو حامد الغزالي وغيره أن علي رضي الله تعالى عنه عنده 1000 باب من العلم، وفي كل باب على 1000 مدينة إلى آخر ذلك، وأنه لا يمنعه من دفع ذلك العلم إلا أن الناس لا تحتمله عقولهم. سبحان الله، وأي علم لا تحتمله عقول البشر؟ وأفضل الناس علما وأكملهم عقلا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أفلا كان علم ولا واحد منهم هذا العلم؟ ولهذا عندما قال قائلهم الذي يتلبس بها الغزالي نفسه أبو حامد كثيرا يا رب جوهر علم لو أضحت به فقيل لي أنت ممن يعبد الوثن ولا استحل رجال مسلمون بل يرون أقبح ما يأتونه حسنا. يقول إن هناك جواهر من العلم لا يذوق بها ولو أنه باح بها لقيل إنه ممن يعبد الوثن. هذا ينسب إلى بعض أهل البيت وتمثل به الغزالي وغيره. فلو أنه باح به لقالوا إنك تعبد الأوثان ولا تحل دمه ولهذا يكتمه. ولهذا ألف كتاب المضمون به على غير أهله ويجعلون كلمة علي رضي الله تعالى عنه هذه من هذا الباب. هؤلاء الباطنية هذه الفرقة الخبيثة المرتدة التي هي شر وأكثر من اليهود والنصارى فيقولون إن العلم الباطل كان النبي صلى الله عليه وسلم لديه علم باطل. ويقولون يرون عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثان وكنت كذبي بينهما يعني لا يفهم أي شيء مما يقولان. هذا كلام بالعلم الباطل. فإذا تكلم في العلم الظاهر فهم الكلام ونقله. يعني هذا العلم الباطل يخفى حتى على عمر. ثم يقولون إنه أورثه الوصي وصي النبي الذي هو علي رضي الله تعالى. فعنده العلم الباطل وعنده الأسرار ومنها سر القدر أن علي رضي الله تعالى عنه يعلم سر القدر ومطلع عليه. كل هذا الكلام من الكفر. هذا الكلام كفر صريح. أتدرون لماذا يكفر من قال هذا الكلام؟ هذا يناقض معلوم من الدين بالضرورة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ الدين كاملا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يبث وينشر العلم الظاهر علم الرسوم يبث وينشره على الناس. وأما الجواهر المكنونة والعلوم المضمونة التي هي أنفس وأغلى وأثمن يختص بها ابن عمه وزوج بنته يعلم بالله حاشاه صلى الله عليه وسلم. وهو الذي كان يسأله كل من يسأله من الصحابة أو من الناس فيبين له. هو صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا أن ندعو إلى الله وأن نجاهد الكفار لنبلغ دعوة الله إلى آفاق الدنيا. يقسم هذا العلم ولا يقضي عليه حتى عمر وإنما يختص به عليا أو غيره. وعلي أيضا يقسم ولا يعطيه إلا أبناءه ويتناسل هذا فقط سرا يتناقلونه. ما هذه الأخلاق؟ هذه ليست بأخلاق الأنبياء ولا بأخلاق الخبراء. وربه عز وجل أمره أن يبلغ بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. ومع ذلك يقال أنه لم يبلغ إلا العلم الظاهر وأن العلم الباطن فقد كفر. ثم يأتي المؤلف في العلم المغرور به على غير أهل. ما هو هذا العلم المغرور به؟ أي علم هو؟ أهو أفضل من القرآن؟ فالقرآن لم يضل به على أحد، يحفظه الأطفال في المساجد وفي كل مكان، وهل شيء أفضل من القرآن؟ عياذا بالله. وإن كان دينا ولا شك أنه لن يكون فقط دينا بل هو شر، لكن إن كان دينا فكيف يضل بشيء وكلام الله عز وجل متداول مع ما هذا الذي يضل به؟ ولهذا يقول بعضهم مما يظن به تفسير القرآن وأن لكل حرف من حروف القرآن سر ولهذا السر سر ولهذا الباطل باطل إلى 700 باطل. طيب هذا نفس الشيء. معنى ذلك يعود للقضية الأولى فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علمنا من هذا القرآن رسمة يعني حروفا حفظنا الألفاظ فقط، لكن الحقائق والجواهر والمعاني الباطنة العميقة اختص بها علي أو غيره. إذا نفس القضية أن هذا النبي ما بلغ حتى هو ذلك صلى الله عليه وسلم، إذا ما بلغ ما أنزل إليه، بلغ عن الألفاظ وكتم المعاني هذا لا يليق عليه. فيعني كانت مثل هذه العبارة ينبغي أن انتبه إلى ما فيها من الاحتمال حيث قد يفهمها بعض الناس بل قد فهمها كما قلنا بعض الناس على غير حقيقتها. فأما إن كان الجواب كما هو في بعض النسخ أنه قال سر الله فلا تكشفه يعني بمعنى لا تسأل عنه يعني لو كان السؤال عن علي رضي الله تعالى عنه لما سئل عن القدر قال سر الله فلا تكشفه أي لا تبحث لا تسأل عنه يعني أنا لا أعلم ولا أنت تعلم ولا يعني لا أحد يعلم لأن هذا سر الله والسر سر الله عز وجل لا يعلمه أحد. فهذا هو المعنى أو الاحتمال الذي يظن لعلي رضي الله تعالى عنه إن ثبتت ونصحت عنه الرواية. وعلى كل حال انتقل إلى ما بعدها فيقول رحمه الله النزاع بين الناس في مسألة القدر مشكور والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. ثم ذكر الأدلة قال تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وقال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأن الله إلى ثم قال وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر يعني تكملة مذهب أهل السنة والجماعة هذا مقدار مذهبهم الذي عليها الرسول ثلاثة عبارات ذكرها أن كل شيء بقضاء الله وقدر هذه واحدة وأن الله تعالى خالق أفعال العباد هذه الثانية وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه ولا يرضاه ولا يحبه فيشاءه كونا ولا يرضاه دينا هذه العبارات الثانية. فالشارح رحمه الله أوجد مذهب أهل السنة والجماعة في هذا النزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور. نعم قد ذكرنا فيما سبق أصل هذا النزاع وكيف نفع. أما الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم فلم يكن فيهم قدري ولله الحمد لم يكن في الصحابة من ينكر القدر أبدا بل قال النسائي عن طاووس رضي الله تعالى عنه قال أدركت أكثر من 300 نفس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يؤمن بأن الله خالق الشر والخير. هذا واحد من التابعين يقول عن 300 من الصحابة ونقل ذكر اللامكائي أثناء من ذلك وذكر روايات عنه. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يؤمنون بالقدر كما نص على ذلك حديث جبريل وغيره وكما هو صريح القرآن كما في هذه الآيات فلم يكن فيهم مخالف. لكن متى وقع النزاع والاختلاف؟ كما ذكرنا عندما ظهر معبد الجهني وغيلان الدمشقي وكل منهما تلقى ذلك عن ثلاثة سابقين أو عن نصارى كما أثرنا أن ابن معبد لأنه كان في البصرة والبصرة قريبا من مذاهب الزرادشتية ومذاهب الفلسفات الهند والطابعين والمجوس فهنالك كانت لديهم هذه الأمور والفلسفات فوقعت أو في قلب غيلان أو سمعها منهم وكذلك معبد في البصرة. وأما غيلان فإنه كان في دمشق وكان فيها النصارى وقد أعقوا العهد وبقوا وما يزالون في بلاد الشام إلى النصارى ويقال إن بيت ويت أو خصوصا النصران أيا كان الرجل أو يوحنا يعني يقول إنه يوحنا إلى آخر أن هذا الرجل هو الذي علم غيلان الدمشقي شبهة القدر. والمهم أن ذلك حصلت هذه الشبهة كما أثرنا في الوضع متى حصلت في عهد من؟ في عهد الصحابة في عهد صغار الصحابة أو في عهد التابعين يعني في زمن صغار أدركها من كان صغيرا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وقال به العمر كابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، ومن ذلك الحين والخلاف واقع. وقد ذكرنا لكم في مرة كيف تطور الأمر، ولعلكم تذكرون إن شاء الله كيف تطور من مسألة الكلام في معاصي العباد إلى أن آل إلى الجبر المحض، أو آل إلى وحدة الوجود. الجبر آل إلى وحدة الوجود عند الصوفية، وكذلك آل الأمر للذين ينكرون القدر إلى أن يرد فيه لم ينكر علم الله سبحانه وتعالى الذي لا ينكره ولا يجهله أحد. والشيخ رحمه الله تعالى هنا ذكر العبارة الأخيرة التي هي أهم ما دار فيه البحث الأول، وهي أن الله تعالى كما هو مذهب أهل السنة والجماعة أن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاءه. يريد هنا بمعنى إيه؟ بمعنى يشاءه، لكن يريد إذا كان في معنى يشرعه أو يطلبه. لا، يعني الإرادة، لما تفترق الإرادة عن المشيئة؟ أن الإرادة تكون فرعية وتكون قدرية كونية. إذا كانت الإرادة قدرية كونية فهي بمعنى المشيئة، لكن إذا كانت الإرادة شرعية شرعية فهي بمعنى فرع وطلب. فليس هنا إذا قلنا مثلا لنقمر الصلاة، إن لو واحد تارك صلاة، واحد تارك صلاة فسألك واحد يقول هل أراد الله تعالى من هذا الرجل أن يصلي؟ أظن لا نجيب، نجيب على احتمالين. ما لا معنى أراد الله منه أن يصلي؟ إن كانت المعنى شرع وأحب أن يصلي، نعم الله تعالى شرع ذلك وأمر وأحب أن يصلي، لكنه لم يصلي. وإن كانت بمعنى أراده، معنى شاء وقضى وقدر أن يصلي، يقول لا لأنه ما صلي بحق الكيس أو العكس. فإذا لابد أن يفرق بين معنيي الإرادة. الشيخ هنا لما عطف عليها المشيئة، إذا قصده بمعنى الإرادة الكونية، أن الله تعالى يريد الكفر يعني كونا ويشاءه، ولكن قال ولا يرضاه ولا يحبه. قال يشاءه كونا ولا يرضاه دينا يعني شرعا. نعم، فالله سبحانه وتعالى لا يكون في الكون كله في هذا العالم في عالم الوجود لا يكون من خير او شر، من محبوب او مضغوط، هذا كله يشاءه الله، كله بمشيئة الله سبحانه وتعالى، كله بإرادة الله التي هي مشيئته. لكن شرع الله ودين الله سبحانه وتعالى يأتي فيطلب من الناس، يسرع ويطلب لهم أمور ويريد منهم أمورهم. فأما ما كان من مشيئة الله فلا بد أن يتحقق، أي شيء أراده الله لا بد أن يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن ما أمر الله به وما شرعه الله هل لا بد أن يكون؟ لا، هذا هو، لأن الله سبحانه وتعالى جعل حكمته أن الابتلاء يكون في هذا الجانب في الشرع. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقق عليه الضلال، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلال. هكذا إذا هي المسألة هنا، الابتلاء في مسألة الأمر الشرعي الطلبي الذي أحبه الله سبحانه وتعالى ورضي، هذا يتحقق من قوم ولا يتحقق من آخرين. لكن كل ما يعمله هؤلاء الناس مما وافق شرع الله او خالف شرع الله او كان من اعمال مباحة يعملها الكافر او المؤمن، كل ما يكون في الكون فهو موافق للإرادة الكونية وللمشيئة العامة الكاملة. هذا هو موجب كلام من أهل السنة والجماعة. وقال في ذلك القدرية والمعتزلة، وقد ذكرنا لكم أن القدرية أول ما نشأت على يد معبد وغيلان، ولم يكونا معتزلة، لكن ورث ذلك المعتزلة ورثوا القدر. لما جاء زعيمهم عمرو بن عبيد الذي سألت قصته، فعمرو بن عبيد ورث القدر عن معبد ونشر، فأصبحت إذا قيل القدرية يطلق على من؟ على المعتزلة. أصبحت كلمة القدرية تطلق على المعتزلة. ثم لما أن دخلت الرواتب في دين الاعتزال في القدر والاتفاق والقدر واعتنقت دينهم ابتداء من القرن الرابع فما بعده، دخلت الرواتب في الموحدين المعتزلة، وأخذ تعقيدة المعتزلة في جوانب الاعتقاد، وبقيت لديها هي المسألة التي تختص بها وهي ما يتعلق بالإمامة وما أشبه ذلك. لما أخذوا معه القدر، فأصبحت عقيدة المعتزلة الآن التي هي القدر، في القدر في نفي الصفات، هذه موجودة عند من؟ عند الرواتب الآن. أيوه هم عليها لما قلنا لكم في كتاب من هذا السنة مثلا. أيضا لما قال الشيخ القدرية والمعتزلة كأنه يشير إلى الترتيب التاريخي، القدرية ناس ظهر أول أمر أنكر القدر في زمن الصحابة كما قلنا، بعد ذلك ظهرت المعتزلة ورثوا ذلك، ثم بعد ذلك ورث المعتزلة الرافضة. خالقوا ماذا قالوا؟ نعم أن الله شاء الإيمان من الكافر ولكن الكافر شاء الكفر، يعني أن الذي أتين تعارضتا وأيهما الذي غلبت مشيئته؟ الذي وقع، الواقع أن الكفر موجود. إذن الواقع هو أن مشيئة العبد عياذا بالله غلبت مشيئة الله، يعني أن الله تعالى لم يشأ الكفر، يقولهم أن الله لم يشأ الكفر، لكن العبد غلب ربه أو العبد فعل ما لم يشأه ربه فوقع في الكفر. هذه موجب الشبهة. فروا إلى هذا في بعض النقط، هذا الجواب أنا محمد فرضي، فروا أثنان فقط، فروا إلى هذا لئلا يقول شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه. هذا أصل الشبهة، أصل الشبهة وأصل السؤال، أنه قيل الله شاء الكفر من الكفار وشاء المعصية من المعاصي؟ قيل لهم نعم. قال كيف يشاءه ثم يعذبهم عليه؟ أليس هذا ظلما؟ السؤال الذي سأله عمران بن الخطيب لأبي الأسود الدؤلي، لكن هؤلاء لم يأخذوا الجواب من النص، من الدليل، من الصحابة، من أهل العلم، وإنما أعملوا عقولهم أو فكروا أو أخذوه كما أخذنا في ثلاثة اليهود والنصارى والصابئين. فقالوا إذا لا مخرج من هذا إلا أن نقول إن الله يتنزه عن الظلم، ولهذا نقول إن الله لم يشأ الكفر ولم يشأ المعاصي، وإنما وقعت بمحض مشيئة العبد. لما قالوا ذلك مثلا غيلان قال ذلك في زمن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، جاء به، تعلمون من هو عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وما هي منزلته في العلم فضلا عن منزلته في التقوى والعدل في الخلافة، لكن أيضا منزلته في العلم. سأل غيلان عن ماذا؟ عما أشرنا لكم ذكرناه لكم سابقا لما قال الإمام أحمد والشافعي وغيرهما قالوا ناظر القدرية بماذا؟ بالعلم والمرتبة الأولى. عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه سأل غيلان عن العلم، قال يا غيلان أتؤمن أن الله يعلم وكتب علم وكتب أفعال العباد خيرها وشرها؟ قال نعم. قال فقد حجبت نفسا، أنت محجوب مخطوط، ولو جحدت لكفر. لقال ما يعلم كفر، لكن قال يعلم فقد حج نفسا. ولهذا أفضل قول إليهم لغلاثهم إلى إنكار العلم، قال إن الله عياذا بالله لم يعلم ذلك ولم يكتبه، أن الأمر أولوك. ولهذا هؤلاء هم غلاة القدرية كما أسرنا، غلاة القدرية هم الذين أنكروا العلم، والذين أنكروا العلم ما حكمهم؟ كفار. أكثر ذلك الإمام مالك تبع لفتوى من عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، والإمام أحمد والشافعي وغيرهم، لأن صريح القرآن دال على كفرهم، ومعلوم إلى الدين بالضرورة عند المسلمين عامتهم وخاصتهم أن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء ما كان وما سيكون. فمن أنكر علم الله بمعاصي العباد وبكفرهم وأنه لا يعلم بها إلا بعد أن يفعلوها فهذا كان. إذن هذا القول هو قول غلاة القدرية. بقي القول في القدرية غير العلاء، ماذا قالوا؟ أنكروا المرتبة الأخيرة كما أسمى وهي الخلق، أن الله تعالى خلق أفعال العباد من الخلق. قالوا كيف يكون الله سبحانه وتعالى شاء أو خلق الكفر أو الفجور أو الزنا أو الخلق في العباد؟ فظنوا أنهم بذلك ينزهون الله تعالى عن الظلم وعن الشر. ولهذا يقول الشيخ رحمه الله فروا إلى هذا لأن يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا خلق السجير من الرمضاء بالنار، أصبح حاله مكانهم كمن يستجير من الرمضاء بالنار، لأنهم هربوا من شيء فوقعوا في ما هو شر منه. هربوا من نسبة الشر إلى الله أو مشيئة الشر إلى الله، وقعوا في شر من ذلك، وهو القول بأن مشيئة العبد غلبت مشيئة الرب، أو الغلاة وقع في شر من ذلك، وهو أن مراد أن ينزه الله عن الظلم وينزه الله عن نسبة الشر إليه ومشيئة الشر إليه، وقعوا في أقبح من ذلك، وهو القول بأنه يجهل ذلك، تعالى الله عن ذلك عليه وسلم، أنه ما يدري ما يعلم. هذا أشر، هذا شر وأشد وأخبث قولا مما قروا منه، وهو أن الله شاء ذلك سبحانه وتعالى. قال فإنهم هربوا من شيء وقعوا فيه وهو شر منه، فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. فإن الله قد شاء الإيمان منه على قوله، أي يعني إن الله لم يشاء من الكافر إلا الإيمان. يقولون هم إن الله لم يشاء من الكافر إلا الإيمان، ولكن الكافر خرج عن مشيئة الله وفعل خلقه. إذن هم في هذه الحالة يجعلون المشيئة هي إيه؟ هي إيه؟ لما يقول لم يشاء إلا الكفر جعلوها بمعنى الرضا وبمعنى الشرع. نعم، بمعنى الرضا وبمعنى الشرع. نعم، الله تعالى لم يرضى ولا يرضى من الكافر ولا من أحد من الخلق إلا الإيمان، ولم يشرع الله من الخلق إلا الإيمان، لكن رضاه وشرعه شيء ومشيئته شيء آخر. هذا هو، فهم لم يفرقوا بينهما. فيقولون إن الله قد شاء الإيمان من الكافر، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، يعني ليس لديهم دليل من النصوص، وإنما هو قول بلا دليل، بل مخالف للدليل. هذه الشبهة وقعت عندهم بقصد أنهم يعظمون الله ويجلونه وبغرض آخر وهو أنهم قالوا لا نفتح المجال لأهل المعاصي أن يحتجوا بالقدر وأن يحتجوا بالقدر. وهذا يا إخوان يدل على ما قد أشرنا إليه ونعيد الإشارة إليه وهو أننا لا نحكم على الأمور بمجرد مقاصد أصحابها. ما نقول فلان قصد طيب إذا كلامه حق، لا، قد يقال إن فلانا قصده طيب ونيته حسنة ولكن كلامه صح، فلا يعني صحة النية صدق النية لا تعني أحقية القول. فهؤلاء عمرو بن عبيد مثلا كان من عباد من الزهاد غاية في العبادة والتقصد والزهد، ومعبد كان فيه عبادة وفيه علم وغيرهم، لكن لما قال ينزه الله ولا ننفذ الشر إلى الله ولا ننفذ الظلم إلى الله ولا نفتح الباب للعصاة والمجرمين يريدون ويجرمون ويقولون هذا بقدر الله، إذا ننكر حكم من أركان الإيمان. هل هذا ينفعهم؟ الحكم النية والمقصد ينفعهم؟ أبدا. ولهذا كل من جاء بعدهم من أهل الصلاة فهو كذلك، لا ننظر إلى مجرد حكم النية، فقد يكون الإنسان على نية حسنة ولكن يكون فعله مردودا. ولهذا لما قال صلى الله عليه وسلم من حمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، الترك هو أن يكون عليه أمرنا، لم يجعل هناك فرق، وهو أنه أن تكون نيته سيئة وقصده بهذا أن يهدم الدين، لا، يمكن قصده الإحسان إلى الدين والتقرب إلى رب العالمين لكنه أتى ببدعة. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريط. فنيته شيء وما دعا إليه أي واقع يفرق بينهم. ثم يذكر الشيخ رحمه الله تعالى هذه ما ذكر من أسانيد من آثار الأسانيد أو وقائع. أول ما ذكر في ذلك ما يدل على قدم ذلك وعلى موقف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من القدر من القدرية، وهو ما رواه اللالكائي بالسند المذكور أنه قيل لابن عباس أي رجلا قدم علينا يكذب بالقدر فقال دلوني عليه وهو يومئذ قد عمي، فقالوا له ما تصنع به؟ فقال والذي نفسي بيده لئن استمكنت منه لا أقطن أنفه حتى أقطع. لما صدر رضي الله تعالى عنه وعنه. تدرون من هذا الرجل؟ هذا الرجل هو معبد الجهني، نفس معبد الجهني. لما جاء إلى مكة جاء بعض التابعين وقالوا له، قالوا ابن عباس إن هؤلاء رجل يشيرون إلى من؟ إلى معبد، وأنه يكذب بالقدر. كان في رواية أخرى أوردها وأشار إلى أن معبدا كان أو قال يكذب عليه، قال إنما يكذب عليه، يعني أنكر، لم يستطع أن يكون أن يقر وإنما أنكر وقال يكذب عليه. يقول لئن استمكنت منه ما عفن أنفه حتى أقطع، ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقن لها. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. انظروا إلى شدة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في معاملة أهل البدع وفي مقاومته، ولا سيما إذا كان العصر عصر سنة، فأتى رجل من أهل البدع يريد أن يهدم السنة. يعني الحال تغير لو أن أهل السنة قلة قليلة وأهل البدع هم الغالبون، حينئذ يكون الحال أن أهل السنة أن يطفوا أيديهم ويدعوا أهل البدع قليلا قليلا، لكن إذا كان الناس في سنة وخير سنة يأتي رجل مبتدع ليفسد ما هم عليه من الحق فإنه يقاوم أشد المقاومة. يقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كأني بنساء بني سهر يقصن بالخزرج فاتفقوا إياتهن مشركات. إلى هنا يعني نعم لا بني سهر بني سهر نعم يحصل هذا الأثر هو كما ذكر المعلق أنه ضعيف من هذه الطريق لأن فيه العلاء بن الحجاج، لكن بالنظر إلى أن الأثر موقوف والكلام هنا لا يهمنا إلا كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني من جهة الوقت موقف ابن عباس من ذلك، ذكر حمالك أي نفسه في موضع آخر أيضا هذه القصة وذكرها المفقة وذكرها الأجري ذكروها بطرق من طرق أخرى كلها تؤيد أن الأمر وقع، يعني مجموع الطرق يؤيد أن الأمر قد وقع وأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قد توعد ذلك الرجل الذي جاء في إحدى روايات الأنكية أنه معبد قد توعده بذلك. أما مسألة عودة الشرك من يقول كما أثار الشيخ يقول هذا أول شرك في الإسلام من هنا على الإنجاز بن عباس رضي الله تعالى، أما ما يتعلق بعودة الشرك فهو المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن إلياس نساء الصوف تتطرد على ذي الخلقة فهذا معلوم لديكم أنه صحيح ثابت مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أولا توعد الرجل الذي هو معه توعده بما تقدم ثم استدل بأن الشرك سيقع في هذه الأمة استدل بذلك على أن هذا من الشرك، يعني ما دام أنه سيعود الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي بالمشركين وحتى تطيب إلياس زائدا على ذي الخلقة وهو طلب قطعا في الجاهلية، يقول ما دام الشرك سيقع هذه الأمة وهي أمة الإيمان وأمة التوحيد والسنة سوف يقع منها الشرك، يعقب ابن عباس رضي الله تعالى عنه على ذلك فيقول هذا أول شرك في الإسلام، إذن هذا إنكار القدر أول شرك قد ابتدأ، ولهذا في رواية أخرى قال أو قد فعلوها، قال رجل من ابن عباس رضي الله تعالى عنه إن هؤلاء رجل يكذب بالقدر، قال أو قد فعلوها يعني قد وقع ذلك هذا أول شرك في الإسلام، إذن هذه الأمة ستعود إلى الشرك فيقع فيها الشرك حتى أن فئات منها وطوائف تلحق بالمشركين ولم بقي لها اسم الإسلام أو دعوة. ما هو أول شرك وقع؟ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا أول شرك، ولهذا قلنا إن السلف سموا القدرية مجوس هذه الأمة، سموهم مجوس هذه الأمة لأنهم أثبتوا إلهين، المجوس يثبتون إلهين خالقين إله الخير وإله الشر، وهؤلاء أيضا أثبتوا أن الحق يخلق الشر وأن الله تعالى يخلق الخير، إذا هذا شرك، إذا هذا أول شرك وقع أو في هذه الأمة. يقول رضي الله تعالى عنه هذا أول شرك في الإسلام والذي نفسي بيده لينتهين بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. نعم باب الشر إذا فتح لا ينتهي، لهذا قال من قال من السلف إياكم ومحدثات الأمور فإنها تبدو صغارا ثم تؤول كبارا، هكذا أول ما بدأوا ينبهون الله بزعمهم عن الشر لا يثبتون أنه خالق الشر، قال لينتهين بهم سوء رأيهم هذه العقيدة الضالة والرأي الفاسد الباطل ينتهي بهم إلى أن يخرج الله إلى أن يقدر الخير. ولهذا كما أشرنا وجد بعد ذلك أو وجد حتى في زمنهم ذاك من ينكر العلم إذن من أنكر علم الله سبحانه وتعالى هو أسوأ ممن أنكر نسبة الشر إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. يقول قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيدا. نظامه أي الذي به ينتظم، لا ينتظم التوحيد إلا بالقدر، لأنه كما أثرنا من أنكر القدر فقد أثبت خالقا غير الله سبحانه وتعالى، وهذا شرك، وهذا هو الذي وقع فيه القدرية المجوسية. الرواية الثانية، نعم هو يعني كما قلنا أول شيء هذه الروايات موقوفة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وليست مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن العلماء كابن بطة الإبانة والأجري الشريعة واللالكائي وغيره ذكروها أولا من بطلوب عدة طرق، والأمر الثاني أن هذه الأمور هذه ليس فيها شيء جديد، إنما هي وقائع، هي أحداث، وهي كشف لأمور حقيقية موجودة. فمسألة الإيمان بالقدر قطعية من الكتاب والسنة، لكن كونها ظهرت في زمن كذا أو قال فيها أحد الصحابة كذا، هذه هي الأمور التي قد يتساهل فيها أن ينقلها رجل ضعيف، ولهذا ذكرها علماء السنة على وجه الاستئناف، لا على وجه الاعتماد والاحتجاج، ولكن على سبيل الاستئناف والاعتبار، ليس اعتمادا عليها وحدها. فأمثال هذا القول هو حق ومعناه صحيح من القرآن والسنة، ولهذا يتساهل في نقله لا عن الكذابين والوضعين، ولكن عمن في حفظه أو في جوايته ضعف. يقول وروى عمرو بن الهيثم قال خرجنا في سبيلة. الشيخ رحمه الله يروي هذه الواقعة وهذه الحكاية ليؤيد بها ما أشار إليه من أنهم هربوا من شيء فروا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه. يقول خرجنا في سفيرة، ركبوا في سفيرة المسافرين، وصحبنا فيها قدري ومجوس، مجموعة من أهل السنة الناس مسلمين، ركب معهم قدري شواقر مجوسي كافر. يقول فقال القدري للمجوسي أقبل. القدري داعية، يعني ما نستغرب يا إخوان أن يوجد دعاء وهم على بدعة وهم على ضلال، وقد يبذلون جهدهم في الدعوة إلى الله، ويكون قصدهم الدعوة للحق، لكن هل هم على حق أو على باطل؟ هذا يعني قد يبذلون جهدهم هم في الدعوة إلى الله أو فيما يرون يعتقدون أنه حق، ولا يكون في الواقع حقا. فهذا القدر حريص على أن يسلم المجوس، لكن انظروا إلى سوء بدعته وبطلانها كيف حالت بين هذا الرجل وبين الإسلام. فقال القدري للمجوسي أسلم. قال المجوسي حتى يريد الله. ألا تذكركم عبارة هذا المجوسي لمن تقولون له صلي ويقول إذا شاء الله؟ أرأيتم كيف كلام المجوس؟ الشيطان واحد الذي يلقن المجوس يلقن أيضا تاركي الصلاة، فآكلي الربا، أترك الربا إن شاء الله، حج بطولتك إن شاء الله، أترك سماع الغنى إذا أراد الله، كل شيء إن شاء الله. هذا كلام المجوس هنا. القدر يقول أكثر، قال حتى يريد الله، إن شاء الله مسلم، ومع ذلك يبقى في دينه. فقال القدري لما جاب المجوسي كلمة الإرادة جاءت البدعة طلعت عند القدري، قال دحين أنصر. قال إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. أيوه إذا يقول لي أنت لا تنسب كفرك إلى الله، ما قلنا لكم لما قال المشركون قال إن الأشرك ولو شاء الله ما أشركنا، إن لو كان هذا القول على سبيل إثبات القدر لكان حقا. رأيت لو أن أحدا من الصحابة الكرام قيل له كيف كنتم تعبدون الأصنام بالجاهلية وتشركون؟ قال لو شاء الله ما أشركنا، الله شاء ذلك ثم اهتدينا. يكون كلامه حقا ولا لا؟ صحيح، شاء الله أن يكونوا على الشرك ثم إنهم أسلموا، ما في شيء، لكن لم يكن المشركون على سبيل إثبات القدر وإثبات المشيئة، إنما قالوها ليعارضوا شرع الله بمشيئته. لو شاء الله ما أشركنا، إذا لا نوقف إقرار السبع. ايوه هذا الاستدلال. فهو هنا القدر المجوسي لما قال حتى يريد الله من هذا الباب، هو ما تصدق ان لله اراده وان لله مشيئه وانا اثبتها وانا تصدق، يحتج على عدم ايمانك بان الله لم يرد. اذا هذا هو الموضع الذي القدريه تنازع فيه، وهنا ظهر القدري ويبغى يطلع يعني عقيدته التي هي كما اعترف الشيخ انهم حرفوا منها. قال له انت يا مجوسي تنسب كفرك الى الله، يعني كفرك هذا لان الله ما اراد؟ لا لا لا، افهم العقيده الصحيحه ايش هي. قال ان الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. هذه العقيده التي يريد القدري ان يعلمها لها. الله يريد، الله اراد، ولكن الشيطان لا يريد. فماذا أجاب النبي؟ قال أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان أنا مع أقواهما، عياذا بالله. أو قال هذا أراد الشيطان، أو قال أنا مع أقواهما، مدام إرادته هي اللي تمشي وأنا معه. فنتبين بهذا فقدان مذهب القدرية. لو كان المناظر أو المقابل كليا فأجابوا ببساطة إن الله سبحانه وتعالى شاء منك المجوسية، ولكنه أمرك بالإسلام، ولا تعارض بين الأمر القولي وبين الأمر القدري الذي هو المشيئة، ما في تعارض. لكن الآن المناظرة هذه المنتقل فيها أو الغالب هو من؟ المنتصر والغالب هو المجوسي. الغالب هو المجوسي، لأن لماذا؟ لأنه هو الذي انتقعت حجة ذلك القدري، فيقول هذا شيطان قوي أو قال فأنا مع أقواهما. ومما يدل على فساد ذلك أيضا بطلان هذه العقيدة الضالة قصة الأعرابي مع شيخ الاعتزال عمرو بن عبيد ولان قعيه رحمه الله الذي روى هذه الوقائع. أفرد لعمرو بن عبيد ورؤساء المعتزلة بابا بين فيه ما نقله العلماء من سوء عقيدته ومن اجتنابه. كان السلف رحمه الله يحذرون من عمرو بن عبيد ويحذرون من الجلوس معه على ما كان فيه من العبادة ومن الزهد ومن التقصف، فكان كثير التعبد والتلاوة والصيام والذكر حتى كان ضامرا محيلا من شدة العبادة، وكان زاهدا متقصفا لا يأخذ ولا يأكل إلا أقل القليل من متاع الدنيا. هذا عمرو بن عبيد، لكن لم ينفعه ذلك عياذا بالله تعالى من البدع لما ان كان على بدعه. فجاء الاعرابي على حلقه عمرو بن عبيد او حلقه فيها عمرو بن عبيد، وغر وخدع الاعرابي بمظهر عمرو وبما يقال عن عمرو من العباده، وراى على ظاهره علامات التعبد الطويل. فقال له قال الأعرابي، أعرابي بدني عادي لا يمكادر ما يفهم شيء، ورأى ناس جالسين وأسكن فيهم الخير والعبادة، فقال يا هؤلاء إن ناقتي سرقت فادعوا الله أن يردها عليك. والأعرابي مسكين ضاعت ناقتك وما عنده حيلة، فين يدور لها في الغفرة؟ فقال هذول فيها الخير، واحد منهم يدعي الله تبارك الله سبحانه وتعالى وترجع الماده، فادعو الله ان يرفع عن خبرها عمرو بن عبيد، فقدم عمرو بيده الله سبحانه وتعالى على اساس انه هو اصلح الموجودين واتقاهم، الذي لو دعا لازيد من ولايته وصلاحه. فقال اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، اللهم انك لم ترد ان تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. دعوة عمرو بن عبيد على مذهبه، دعا الله سبحانه وتعالى دعوة نزه الله تعالى فيها عن الشر، ونزه الله عن إرادة المعاصي. يقول يا رب أنت المنزه عن الشر، عن إرادة المعاصي، أنت لم تشأ المعاصي وأنت لم تردها، فأنت ما عرفت ذلك، ولكن هذا التارق المجرم طرق ناقته، اللهم فرقها عليه. الأعراب كما تعلمون فيهم الذكاء السريع جدا والبديهة الحاضرة بدون أن يتكلف وبدون أن يفكر كثيرا. قال لا حاجة لي في دعائك، لا حاجة لي في دعائك، هذا الدعاء ما أبي حاجة له، ما أبغى، ما تأتني بشيء. قال ولما، كيف ما تحتاج إليه، إيش ما في فائدة من الدعاء؟ قال أخاف كما أراد ألا تسرق فسرق، أن يريد أن يردها فلا ترد. ليس الفائدة نفس الشيء، أراد أنها ما تسرق فسرق، طيب أراد أن ترجع ما رجع، إذا ما في فائدة، أبغى واحد يدعي أنها ترجع، أما أنت لا تدعي. وذهب الأعرابي وتركه. انظروا لو كان لدى عمرو بن عبيد إيمان حق وصدق ويريد الخير لكفى به هذا الأعرابي. فعلاً الراوي النحوي واللغوي المشهور فعلاً سئل أهل الأعراب قدري، قال معاذ الله، قال ما رأيك في القدر؟ فقال كل شيء بقدر. فعلاً سئل عن عقيدته في القدر، قال كل شيء بقدر. فسألوه عن روايته، رضي اللغوي ينقل اللغة عن الأعراب، قالوا أنت يعني تقول في الروايات تسأل الأعراب عن أمورهم، تعرف أشعارهم وأخبارهم وأحوالهم، أفي الأعراب قدري؟ قال معاذ الله، لا في الأعراب قدري، العرب في جاهليتهم وإسلامهم تنضح أشعارهم في إثبات القدر، في جاهليتهم وفي إسلامهم، ما الشبهة هذه ما وردت لدى أعرابي ولا لدى بدوي، يعني الفطرة موجودة بالنسبة للقدر. فهذا الأعرابي الفطرة عنده سليمة بدون أن يفكر كثيرا في هذه الشبهة، بدون ما يليق هي الشر نسبة الشر أو غير نسبته. قال كما قال ذلك، أو في سبيل ما قال ذلك العظمة في قصة المجوس، إذا أنا مع أقواهما، يعني معنى ذلك أن مشيئة العبد وإرادة العبد قد تغلب إرادة الله تبارك وتعالى ومشيئته تعالى الله عن ذلك. إذا فليس هذا بمقام حق، ليس هذا بإثبات أو بتقدير لله سبحانه وتعالى وبمقام الألوهية. فقال له إذا هذا القول، لو كان عمرو بن عبيد يريد الحق لكفى ذلك. الشيخ رحمه الله أورد هذا ليشير وليثبت أن هؤلاء فروا من شيء فوقعوا، أو من شر توهموا فوقعوا في شر محقق. وقال رجل لأبي عصام الأسطلاني يقول أرأيت إن منعني الهدى وأورثني الضلال ثم عذبني أيكون موقفا؟ يسأله عن الله، أرأيت لو أن الله تعالى منعني الهدى وأوردني الضلال، يعني العبارات نفسها توحي بأن هناك يعني في هناك اعتراض على الله سبحانه وتعالى، لأنه قال منعني وقال أوردني، أيكون موقفا؟ فقال أبو عصام إن يكن الهدى شيئا هو له فله أن يعطيه من يشاء، ويمنعه مما يشاء. لكن لاحظ عبارة السائل هذا، أرأيت إن منعني الهدى، هل الله سبحانه وتعالى منع الناس الهدى؟ ليس بهذا الإخلاص، الله سبحانه وتعالى أوضح الهدى وبينه للناس وأنزله عليهم كتابا يتلى ورسولا يدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى وبين الهدى لم يمنعه. لكن هذه العبارة توحي بأن الرجل كان يقصد الهدى فحيل بينه وبينه ومنع منه قهرا ممنوع، كما أن إنسان عطشان يريد أن يشرب ويمنعه رجل أن يشرب ويريده أن يشرب من غير ما يريد ويقول وأوردني الضلال. لا، الأمر ليس جبرا هكذا، منعه الهدى وأورده الضلال ليس بهذه الطريقة، وإنما الله سبحانه وتعالى كما قال إنا هديناه السبيل، هديناه بينا له أوضحنا إنا هديناه السبيل، بعد ذلك العدل إما شاكرا وإما كفورا يختار ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله. قال له أبو حطام إن يكن الهدى شيئا هو لك، أجابه بإجابات مقنع لطيف جدا سهل، إن يكن الهدى شيئا هو له، هذا الهدى الذي تقول منعك، إن كان هو له فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء، وإن كان شيئا هو لك ومنعك إياه فقد ظلمك. يعني هذه خاتمة العبارة مفهومة، إن منعك شيئا هو له حقه ما أعطاك، وإن منعك شيئا هو لك فقد ظلمك. والحال أن كل ما في السماوات والأرض هو ملك لله وهو له سبحانه وتعالى، لا يشركه فيه أحد من العالمين، وعليه إذن فالله سبحانه وتعالى لم يمنع أحدا من الناس حقه حتى يقال لما لم يعطه أو أنه قد ظلمه، ليس لأحد على الله سبحانه وتعالى حق بإطلاق، كما تقدم معنا فيما مضى تذكرون أننا أشرنا إلى ذلك وشرحنا في مسألة التوسل، لما ذكرنا في شرح الفقرة كم رقمها 48، نعم، لما ذكرنا قول الشيخ رحمه الله صفحة 201 عند أو 229، نعم، شرحنا أنه حديث معاذ أتدري ما حق العباد على الله، هذه العبارة قد توهم بأن حق العباد على الله أن للعباد حق على الله سبحانه وتعالى، فالشيخ ذكر هذا قال إن العبد يقول ما ثبت من قول معاذ رضي الله تعالى عنه قبل ذلك يقول ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه، فقوله تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمن 201 أو 226 وكان حقا علينا نصر المؤمن، وكذلك ما ثبت في الصحيحين ثم ذكر الحديث معاذ يقول فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق، هذا حق وجب بكتاب الله ذلك على نفسه بوعد الله تعالى لعباده، ومن أخلق من الله قيلا إن الله لا يخلف الميعاد، فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير، نعم 261 أنت عندك كم؟ إيه لا شرح اللي نقرأه الآن صفحة كم؟ 261 عندك كم يا عبد الله؟ يعني بعض الطبعات 261 بعضها 226 أو 36 ثم ذكر البيت ما البيتين ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع إن عذبوا فبعدله إن عذبهم تبارك وتعالى فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع المقصود السامع قلنا افضل ايش خليها الواقع وهو الكريم الواقع سبحانه وتعالى. فاذا ليس لاحد على الله تبارك وتعالى حق ولا يظلم ربك احدا، لكن هو سبحانه وتعالى لا احد احب اليه العبد منه، ولهذا ارسل الرسل وانزل الكتب واظهر الحجه وابانها. فهدى الانسان ان هديناه السبيل، هدى وبين له الحق من الباطل، ثم بعد ذلك فرق له المشيئه. فان اختار الحق جازاه عليه بالفضل والانعام الجزيل، وان اختار الشر جازاه بالعدل فلا يعذبه الا بما يستحق كما اخبر سبحانه وتعالى. اي نعم، ذكر الشيخ في الحاشيه ايضا قصه طريفه، وهي يقول من هذا الباب ما ذكروا ان عبد الجبار الهمداني احد شيوخ المعتزله دخل على الطاهي بن عباس وهو من الوزراء المعروفين في دوله بني بويه، وعنده ابو اسحاق الاسرائيلي احد ائمه السنه فلما راى الاستاذ يعني لما راى الاسرائيلي قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، يقول سبحان من تنزه عن الفحشاء هذا المعتزلي، يعني زي ما قلنا هم لا ينسبون الشر الى الله، فيقول سبحان من تنزه عن ان يقال انه خلق المعاصي او خلق الفجور. فقال الاستاذ يعني ابو اسحاق سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء، يعني على كلامك انت المعاصي واقع والكفر واقع، فيقع في ملكه ما لا يشاء من اجل ان تريد ان تنزهه؟ لا، اجاب عليه وبنفس الفزعة، يعني دليل على تمكنه في اللغة وسرعة بديهته. قال فقال القاضي المعتزلي قال أيشاء ربنا أن يعطى؟ قل كيف أنت يا مسلم إيش هذا؟ أيشاء ربنا أن يعطى؟ فرد عليه ذاك بسرعة فقال أيعطى ربنا قهرا؟ أنت تقول أيشاء ربنا أن يعطى؟ نعم الله يشاء المعاصي، وإلا فإنه إذا يعطى قهرا عياذا بالله، لأن المعاصي واقع والكفر واقع، أيعطى قهرا؟ فقال القاضي المعتزل أرأيت إن منعني الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أن أتى؟ ثم هذا الاستدعاء، فقال له ذلك المعتزل قال إن منعك ما هو لك فقد أتى، وإن منعك ما هو له فهو يقتص برحمته من يشاء. فبهت الذي ظل واستدعى، بهت القاضي هذا عبد الجبار. ويذكر في تاريخ الطبري وذكرها ايضا اللالكائي باسانيد وابن بطه في الابانه قصه اخرى عن غيلان الدمشقي الطبري انه قال لميمون بن مهران لحضره هشام بن عبد الملك الذي اتى به ليناقشه، وورد ان الاوزاعي ناقشه هو الذي ناقشه وقيل ليمون بن مهران الله اعلم، المهم ناقشه بعض التابعين في حضره عبد الملك او في حضره هشام بن عبد الملك او يزيد. قال اشاء الله ان يعطى، يقول القدري غير اشاء الله ان يعطى، كيف يشاء الله المعاصي؟ اذا قلت كذا معناته ان الله يشاء ان يعطى. فرد عليه ميمون او الاوزاعي التابعين اللي ناظره قال له افعصي كارها؟ المعاصي موجوده، اذا هي وقعت يعني غصبا عنه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فبذلك يتبين لنا وجه او اصل شبهه هؤلاء القوم وما يلزم لهم من الباطل الذي وقعوا فيه عندما فروا من هذه الشبهه.